جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ: هل يأثم من يذهب بالزوار إلى المساجد غير المسجد النبوي كمسجد القبلتين والمساجد السبعة؟ الإنسان الذي يريد الفائدة لنفسه يفعل ما هو مشروع ولا يفعل ما ليس بمشروع، يعني يرشد الحجاج والزوار إلى المشروع وأن هذه هي الأمور المشروعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزور البقيع ويزور شهداء أحد ويزور مسجد قباء ويصلي في هذا وصلاته إنما في هذا المسجد، فالإنسان يعني يتقيد بما جاءت به السنة ولا يفعل، ويعني يخشى عليه يعني من يذهبهم إلى أماكن يعني يفعلون بها صلاة أو يؤدون بها صلاة لم تأتي مشروعية هذه الصلاة في هذه المساجد. هل قضاء الصلاة المفروضة في هذا المسجد يضاعف فيها الأجر والثواب؟ بعض الناس يتركون الصلاة ويقولون نجي المدينة ونصلي والصلاة بألف يصير عوضا عن اللي راح، أو يصلي المسجد الحرام والصلاة عن مئة ألف صلاة، هذا ما ينفع. الإنسان لترك الصلاة ما يعني ما يغنيه أنه يعني يصلي صلاة ويحصل مئة ألف صلاة تعوض، وإنما عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا من كونه تارك الصلاة وكونه لا يصلي، فهذا هو الذي يمحوها وهذا هو الذي يخلص من تبعاتها، وهي أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من كل ما مضى من كل ما مضى له يعني. لكن من كان يعني في هذه المدينة ويعني وبعدين فات صلاة وجاء وصلى يعني صلاة، أو أنه نام عن صلاة وخرج الوقت وهو يقضي هذا المسجد، لا شك أنه مأجور لأنه صلى في هذا المسجد. لكن من كان تاركا للصلاة ثم يسول له نفسه والشيطان أنه يعني يأتي بركعة هنا أو بصلاة هنا وتغني عن ألف صلاة، هذا غير صحيح، وإنما لا يخلص من ذلك التوبة. من كان تاركا للصلاة فسبيل ذلك سبيل خلاصه التوبة إلى الله عز وجل مما حصل، والمحافظة في المستقبل على الصلوات وعدم التساهل فيها وعدم كونه يعني يفوته منها شيء. يقول أحسن الله إليكم: كيف الجمع بين أن الأجر في هذا المسجد للصلاة مضاعفة وبينما ورد من أفضلية صلاة النوافل في البيت؟ نعم، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، جاء فيه بيان فضل الصلاة في هذا المسجد، وجاء بيان أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته ثم يأتي وتقام الصلاة، ثم إذا انتهى ذهب إلى بيته وصلى النافلة، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي النافلة في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة، وإذا صلى دخل بيته وصلى النافلة. وجاء عنه أيضا قوله: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وهذا إنما يكون في حق من يأتي إلى المسجد ويصلي فيه الفرض، فهذا إذا ذهب وصلى في البيت يكون أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. أما إنسان ما جاء المسجد النبوي ولا قصده ولا صلى فيه، ما يقال أنه إذا صلى في بيته يعني يحصل أجر صلاة المسجد النبوي، وإنما هذا خاص في من جاء إلى المسجد وصلى فيه الفرض ثم رجع وصلى النافلة في بيته، هذا هو الذي يشمل الحديث ويدل عليه الحديث، هذا هو الذي يدل عليه الحديث. أما كونه يعني لا يأتي المسجد ويصلي في بيته، نعم إذا كان يصلي في مسجد من مساجد المدينة صلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد الذي صلى فيه، وكذلك من صلى في المسجد النبوي وذهب إلى بيته صلاته في المسجد في بيته النافلة أفضل من صلاته في المسجد النبوي، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، ويدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي النافلة في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة ثم يرجع بعد الصلاة ويصلي النافلة في بيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول حفظك الله ورعاك، أوصاني بعض الأصحاب والأقارب بأن أوصل سلامهم بأسمائهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك؟ ليس هذا بمشروع، ولم يأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلي وسلم عليه من كل مكان فالملائكة تبلغه. فأنت إذا قال لك أحد أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، قل له أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه. والدليل على ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني معناه مو بالسلام عند القبر فقط، بل يصلي الإنسان ويسلم كل مكان والملائكة تبلغه. ولهذا نهى عن اتخاذه عيدا، وهو أن تتكرر يعني زيارة له، لأن هذا قد يؤدي إلى الغلو. فقال عليه لا تتخذوا قبري عيدا، ثم أتى بالعوض فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بوصلة الملائكة. هذا حديث. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا قال لك أحد فقل له هذا الجواب، وقل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأنت أكثر من الصلاة والسلام عليه والملائكة تبلغه. نعم. يقول: ما حكم من يرفع صوته في المسجد النبوي وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير سائق. من الأدب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرفع صوته وإنما يخفضه. وقد نهى الله عز وجل المؤمنين والمسلمين لما كان بين أظهرهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فكما أنه في حياته وعند حضرته صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأصوات عنده، وكذلك لا ترفع عند قبره. عندما يأتي للسلام عليه لا يرفع صوته، وإنما يتكلم بصوت بخفض صوت وعدم يعني رفع صوته، لأنه صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وكذلك في قبره في البرزخ عليه الصلاة والسلام. يقول: بارك الله فيك، هل يصح قول بعض الناس عندما يجد زحاما في مكة يقول: المدينة أفضل وأنا أرتاح فيها أكثر من مكة؟ قالت المدينة أفضل، هذا غلط، مو صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن مكة أفضل بالحديث الذي ذكرناه، أن الرسول قال لما أخرج من مكة مكرها يعني بسبب إذاء كفار قريش له، قال الله قال عليه الصلاة والسلام إن يخاطب مكة: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. يعني كونه يعني يقول مكة مدينة أفضل هذا غلط، وأما كونه يعني يرتاح في المدينة يعني هذا شيء آخر. يعني بعض الناس يعني تجده يعني يرتاح لهذا البلد وهذا يرتاح لهذا البلد، لكن كونه يقال شيء على خلاف السنة يعني كونه أن يعني هذه أفضل، هذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف قول الرسول، لأنه بين أن مكة أفضل، بين أن مكة أفضل من المدينة. لكن كل إنسان يعني يشتهي يعني ويطيب له أن يعيش في الرياض أو في المدينة أو في مكة أو في أي مكان، يعني هذه رغبة الناس وحال الناس، لكن التفضيل هذا لا يصار إليه إلا لدليل. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في المدينة، وذلك تفرقوا في الآفاق ينشرون الدين، ذهبوا للشام وللعراق ولمصر ولأماكن كثيرة ينشرون دين الله عز وجل. يقول شيخنا حفظك الله، هل الصلاة في المساجد التي في حدود الحرم المكي لها الأجر نفسه في الصلاة في المسجد الكعبة؟ جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، جاء يعني ذكر المسجد الحرام مطلقا على مكة كلها، قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إيش معنى المسجد الحرام؟ يعني الحرم، مو معناه أنهم يدخلون مكة بس لا يصلون المسجد اللي في الكعبة، لا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني لا يقربوا مكة. فأطلق على مكة أنها مسجد الحرام، والحديث اللي ورد فيه تفضيل الصلاة في مكة بذكر المسجد الحرام، والقول بأن الصلاة تضاع في مكة قول صحيح ويدل عليه العموم، لكن لا يستوي من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في أطراف مكة ولا يقرب الكعبة ولا يأتي إليها، كما أنه فرق بين من يصلي في الشارع في هذا المسجد وبين من يصلي في الصف الأول، وكل صلاة كله يعني. وكذلك أيضا حتى غير الشارع الذي يصلي في داخل المسجد من جهة الخلف ليس سواء مع الذي يصلي في الصف الأول، وكلهم صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حفظك الله، عندنا شخص مصاب بمرض سلس البول، قد كان يصلي ثم ترك الصلاة بسبب المرض، فما نصيحتكم له وما حكمه وكيف التعامل معه؟ الإنسان إذا ابتلي بشيء يصبر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا ابتلي بسلس البول فإنه يعني يتوضأ لدخول الوقت ويصلي، ولا يتوضأ قبل دخول الوقت، ولو حصل له شيء في صلاته لا يضره، لأن هذا معه دائم، مثل اللي معه ريح تخرج دائما وأبدا، أو بسلس بول. يعني الإنسان يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشيء اللي يقدر عليه يفعله، والذي لا يقدر عليه أمره إلى الله عز وجل. فالإنسان الذي به سلس البول أولا يتحفظ عن البول، ويضع أشياء تلزم البول حتى لا يتساقط يعني في المسجد، ويتوضأ عند دخول الوقت، يتوضأ عند دخول الوقت. وكذلك الذي معه الريح باستمرار تخرج منه الريح، طبعا ينتقض الضوء كل ما خرج الريح، فمثل هذا يتوضع عند كل وقت لا يضره بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا لا وسعا. فهذا الشخص الذي حصل منه أن ترك الصلاة هذا والعياذ بالله يعني خرج من مصيبة إلى مصيبة أعظم، يعني مصيبة ابتلي بها وهي سلس البول إلى كونه يترك الصلاة والعياذ بالله. يسأل الإنسان على حسب حاله، وما دامت الروح في الجسد ليس معذورا في ترك الصلاة، ما دام الروح موجودة في جسده لازم يصلي، ولو كان الإنسان مربوط أو مربوط في سارية إلى غير جهة القبلة يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب ينوي يصلي، ولا يقال انه يعني ما يمكنه يركع ولا يسجد ولا كذا، لا، ما دام الروح في الجسد يصلي كيف، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. يقول شيخنا الفاضل، لقد قدر الله علي أذية من المشعوذين وتسلط المجرمين من الشياطين، والحمد لله على كل حال، ومن حق المؤمن على المؤمن أن يوصيه بالصبر، فهلا كلمات ترفع عنا الهم وتكسر جدار الحزن والظلم، فرج الله كربتك وغفر لنا ولك. الإنسان إذا ابتلي بشيء عليهم يعني يسعى للتخلص منه إذا كان بإمكانه التخلص منه، ومن ابتلي بالمشعوذين والاستماع لكلامهم عليه أن ينبذ كلامهم وأن لا يلتفت إليه وأن يتوب إلى الله عز وجل من كل ما حصل منه، وأن يقبل إلى الله عز وجل، وأن يتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترك شياطين الإنس والجن الذين يجرونه ويسوقونه إلى ما فيه هلاكه وإلى ما فيه ضياع دينه ودنياه. المشعوذين هؤلاء لا يقصدون، وإنما يبتعد عنهم ويسأل الله عز وجل أن يخلص من شرهم. أما كون يذهب إليهم فهذا يجني على نفسه، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه التوبة من الله إلى الله، وأن يقدم على وأن يندم على ما قد حصل، وأن يسعى في المستقبل إلى كل ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة. لعل عمل له عمل فتسلطت عليه الشياطين بسبب عمل ما فيه إلا الالتجاء إلى الله عز وجل، يلتجي إلى الله عز وجل ويأتي بالرقية الشرعية. وأما كونه يذهب للسحرة ويذهب للمشعوذين لا يذهب إليهم، لأنه لا خير فيهم. بارك الله فيك. يقول: بيطري مسلم يعمل في مذبح في أوروبا، وفي ذلك المذبح يتم ذبح جميع أنواع الحيوانات بما في ذلك الخنزير، وهو بصفته مراقب للبيطرة، فما حكم عمله وبقائه في هذا المذبح؟ والله المناسب له أن يبحث عن عمل آخر غير هذا الذي يشرف فيه على ذبح الخنازير. يبحث عن عمل آخر. أقول مثل هذا العمل لا يصلح ولا ينبغي، لأن فيه يعني إعانة على الإثم والعدوان. يقول: حفظك الله، ما حكم أخذ ما يتركه الحجاج في المخيمات في منى من الطعام وغيره؟ والله إذا كانت المخيمات يعني خرجوا فيها وتركوا فيها طعامهم، يعني خرجوا منه، لا سيما إذا كان الطعام يعني من الذي يعني ينتن أو يحصل منه يعني فساد، بأن يكون مثلا من مثل الفواكه والخضروات وغيرها من الأشياء التي هذه يأخذها الإنسان ويتصدق بها، يعطيها لغيره أو يستفيد بها. هذا إذا كان تركوه ولا ولا ولن يرجعوا إليه. أما إذا كان فيه رجوع وأنهم ذهبوا إليه ويرجعون فلا يتعرض له. يقول: كذلك وجدت مصحفا في منى فأخذته لحفظه من الامتهان، فهل يجوز لي الاحتفاظ به؟ يجوز لك الاحتفاظ به، وإن تصدقت به عن صاحبه فهو أولى. يقول: كذلك عندنا في بلدتنا يشترك مجموعة من الناس بمبلغ معين من المال، ثم آخر الشهر يسلم المبلغ كاملا لأحد الأشخاص من هذه المجموعة. يعني هذه يعني من المسائل الجديدة التي طرأت، وهي أن يعني يجتمع 10 أشخاص وكل واحد يأخذ من يسلم الراتب مثلا مقدار معين، وكل شهر يدفع لواحد حتى يدور عليهم. يعني هذا بعض العلماء أجازه، ولكن الاحتياط في تركه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن فيه أن كل واحد منهم أقرض ليقرض، كل واحد منهم أقرض ليقرض، أقرض غيره ليقرضه غيره، يقرضه غيره. فجماعة من العلماء المعاصرين أجازوه، من كبار المشايخ وكبار العلماء، ولكن الاحتياط في تركه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: أحسن الله إليكم، هل تقصير الثوب واجب أم أنه لباس لأهل العلم فقط؟ إسلال الثياب هو الذي لا يجوز، وهو المحرم، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره وخيلة لينظر الله إليه يوم القيامة، وقال: ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. الواجب هو عدم نزول يعني كونه يصير فوق الكعب لا ينزل عن الكعب, هذا هو الواجب. وأما كونه يعني ينزل عن الكعب هذا هو المحرم الذي جاء تحريمه. ولا يقال يعني من قصد من كان قصده الرياء قصده الكبرياء أو يعني هذا هو الذي يحرم عليه, وقال أبدا الإنسان لا يفعل هذا شيء محرم لا يفعله. لأن عمر رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي من حصل منه نزول يعني ثيابه عن الكعبين فإنه ينبه على ذلك ولا يسأل يقال أنت تلبس خيلة أو فعلت هذا خيلة ولا لا, وإنما يبين هذا يعني ما يجوز هذا العمل وإنما عليه أن يرفعه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي كانت فيها وفاته ونال الشهادة بها كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عنه أنه شهيد, جاءه الناس يزورونه فزاره شاب أثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته, ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته, ثم وليت فعدلت. فقال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام, فلما رجع قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك, يعني مع ما, ما, ما, ما, ما, ما هو فيه من الشدة, يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء ويخرج من جوفه, ولم يمنعهم ذلك من أن يأمر بأن ينهى عن المنكر. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك, أرشده إلى فائدتين إحداهما دنيوية والثانية دنيوية وأخروية. الدنيوية يكون بقاء الثوب لأنه إذا وصل الأرض يتوسخ, والدنيوية والأخروية أتقى لله لأن فيه خير الدنيا والآخرة بتقوى الله, تقوى الله فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصبغ خصلات من شعرها بلون مختلف من باب التزين لزوجها؟ السواد الذي جعل الله في شعور النساء هو الجمال, السواد الذي يعني تكون عليه شعور النساء هو الجمال, فالنساء يعني جمالها في سواد الشعر, ولهذا يعني يذكر في الشعر وفي كذا ذكر الشعر وسواده. وأما كونه يصبغ السواد بلون آخر يشبه ألوان رؤوس الأوروبيين الذي فيها يعني شيء من الصفرة, فهذا يعني قد يكون فيه تشبه, قد يكون فيه تشبه, ويعني والسواد يعني هو خير من هذا اللون, فالمرأة يعني تبقي على شعرها الذي أعطاها الله إياه وهو في غاية الحسن ما دام أسود شديد السواد فلا تسبقه بشيء آخر, هذا هو الذي ينبغي لها أن تفعله. ما حكم مس المصحف للحائض؟ وكذلك هل لها أن تقرأ القرآن بدون مس؟ المس يعني المصحف لا يمس حتى غير الحائض, يعني حتى الذي مو على وضوء ما يمس المصحف, ما يمس المصحف الذي هو غير متطهر. وأما بالنسبة لقراءة القرآن يمكن أن تقرأ من حفظها, يمكن أن تقرأ من حفظها لأن لأن لأن يعني امتناعها من قراءة القرآن هذا ينسيها يعني ما تحفظه, فلها أن تقرأ من حفظها. وأما المس فلا يمسه لا الحائض ولا غير الحائض ممن حدثه أصغر أي الذي ليس على وضوء. حفظك الله. يقول لدينا ما يسمى بالتصفيح وهو سحر يفعل للبنات عن طريق أخذ قليل من الشعر وحرقه في النار وتمشي عليه البنت وذلك لأجل حفظ فرجها، وهذا ما تم لزوجتي، فلم أستطع جماعها إلا بعد حضور أهلها وأعادوا ما قاموا به سابقا، يعني والآن لدي منها أطفال، فماذا عليها وماذا علي؟ أقول مثل هذا العمل لا يجوز تعاطيه، لا يجوز تعاطي شيء من السحر أو شيء من هذه الأشياء الشعوذة التي يعني يقال أنه يحصل فيها كذا وكذا، لا يجوز فعل ذلك. والشيء الذي مضى وقد حصل تتوب إلى الله عز وجل يعني منه، ويتوب أهلها ولا يعودون إلى ذلك. يقول: ما حكم الاشتراط في البيع؟ مثلا إذا أردت أن أشتري سلعة يشترط علي البائع أن أشتري معها سلعة أخرى. يعني إذا كان الإنسان معناه أنه عند السلع ما يبيعها إلا بالجملة، يعني هذا وهذا، يعني له يفعل ذلك، اللي بيشتري يشتري واللي ما بيه يروح يبحث عن غيره. أما كونه يعني يجعل يعني شيء مخلوط وأنه يعني ما يبيع إلا يعني هذا وهذا، ما أعلم شيء يمنعه، يعني كونه يعني يبيع قطعتين مع بعض وأنه لا يبيع إلا قطعتين مع بعض، يعني له ذلك، لا نعلم شيء يمنع من هذا. والإنسان الذي ما يعجبه يبحث عن أحد يبيع كل شيء على حدة. هل سيارة التسويق فيها زكاة؟ السيارة التي تستخدم للركوب والاستخدام وحتى للأجرة أيضا الذي يستأجرها، الذي يعني يؤجرها أو يعني يستخدمها لحاجته أو يستخدمها بالأجرة، مثل سائق الأجرة، يعني مثل هذا لا زكاة فيه. الزكاة فيما أعد للبيع، هذا هو الذي فيه الزكاة، عروض تجارة، ما أعد للبيع هو الذي فيه الزكاة. أما شيء ما أعد للبيع وإنما معد للاستخدام، إنسان عنده دواب يستخدمها أو عنده سيارات يستخدمها أو عنده يعني عمارات يأجرها، يعني كل هذه لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في الأجرة التي يحصلها إن ملك نصابا وحال عليه الحول زكاة، وإن كان يأكله يعني يأخذ الأجرة ويأكلها ما عنده شيء يزكيه. الحاصل أن السيارات التي تستخدم لحاجة الإنسان يعني لا ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للبيع. هل تجوز الرقية في ماء زمزم ثم الشرب منه أو الاغتسال به؟ يجوز الرقية يعني بالأشياء السائلة التي تمسك الريق والنفث، وإذا رقي زمزم وغيره ما بيصح. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أكرر النصيحة للمخالف؟ إذا كان الأمر الذي تنكر عليه يعني شيء واضح وأمر يعني أنه أمر منكر وأنك تنصح من أجل تركه، فكرر النصيحة لعل إن شاء الله أن ينفع بالأسباب. وهل إذا نصحه غيري ولم يقبل هل أنصحه أنا؟ أنصحه حتى لو نصح غيره، لعل الله، أقول لعل الله يكتب الخير على يديك. يقول: تبركت في مقام إبراهيم فهل علي شيء؟ نعم، هذا أمر منكر، يعني ما تتبرك مقام إبراهيم ولا تمسحه، ويعني ولا يجوز أن يمسح شيء إلا الحجر الأسود الركن اليماني، وما عدا ذلك في الأرض لا يمسح شيء، ولا تمسح الجدران ولا الجمادات، وإنما هذا خاص بالحجر الأسود والركن اليماني، فلا مقام إبراهيم ولا جدران الكعبة ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبناء الذي حوله ولا أي مكان في الأرض، ما في شيء يعني يمسح ويعني تقرب إلى الله عز وجل به إلا بالحجر الأسود والركن اليماني فقط. وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود ولا تمسح شيء إلا الركن اليماني والحجر الأسود ولا تقبل إلا الحجر الأسود من الجمادات. يقول: ما هي السلفية وهل هي الفرقة الناجية؟ السلفية نسبة للسلف، وأنهم سلف هذه الأمة الذين يعني كل خير في اتباعهم، ومقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سلف هذه الأمة الذين هم خير السلف وخير يعني هذه الأمة التي هي خير الأمم، وما كان على نهجهم وعلى منهاجهم هذا هو الذي يقال أنه سلفي أو على طريقة السلف. يقول: ما حكم العمل في شركة أجنبية للعقود القانونية والتأمينات، أي شركة تأمين، علما أن هذه الشركة ليست، يقول، لا تتعامل بالربا؟ التأمينات أو حصول التأمين يعني على الحياة وعلى الأموال وعلى غير ذلك هذه غير صحيحة، إنما التأمين التعاوني هذا هو الذي صحيح، يعني يكون الناس يعني يضعون شيء، قبيلة تضع يعني أشياء أو صندوق يعني من حصل له يعني خلل أو حصل له نقص أو حصل له مصيبة أنه يساعد من هذا الصندوق، هذا قال تأمين تعاوني، وهذا من تعاون على الخير. وأما هذا الذي هو تأمين على الحياة أو تأمين على السيارات أو تأمين على البنايات أو تأمين على يعني مختلف أنواع التأمينات فهذا غير صحيح، والإنسان لا يشتغل بمثل هذا العمل. يقول: رجل له أخت من الرضاعة ويريد الزواج بأختها من أبيها، هل يجوز له ذلك؟ ما أدري إذا كانت هذه الأخت من الرضاعة رضعت من أمه من أمه هو والباقون ما رضعوا ما في إشكال، لكن إذا كانت هذه أختها من أبيها وأنه رضع يعني معها من إحدى الزوجات فهذا يعني اللبن الفحل يعني يكون لجميع أولاد الفحل ولو كان من عند الزوجات، أما إذا كان البنت هي التي رضعت من أمه هذه هي التي أخته والباقون لا علاقة لهم بالأخوة هذه، لكن كان هو رضع من إحدى الزوجات لرجل له عدة زوجات فجميع أولاده يكون أخوان لهم من الرضاعة. يقول: اضطررت لعدم المكوث في مزدلفة أكثر الليل خشية أن تفوتني الرفقة وفيهم والدي المريض، فهل علي دم؟ أنا لا أدري متى خرجت من مزدلفة، إن كنتم خرجتوا بعد نصف الليل ليس عليكم شيء، وإن كان قبل نصف الليل فعليكم جميعا الفدية إذا كان خروج قبل نصف الليل، أما إذا كان بعد نصف الليل فليس عليك ولا عليهم شيء. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم إعطاء مال لمن اعتمر عن قريبي الميت؟ ما في بأس كونك تعطي مال لأحد يعتمر عن قريبك الميت، أقول لا بأس بذلك، قد أحسنت إلى قريبك. يقول: جزاك الله خيرا، نسيت فقلعت جزءا من ظفري وأنا ناسي. لا يضرك إذا كان فعلت ذلك وأنت ناسي لا يضرك. يقول: كذلك سعيت في المسعى الجديد فهل علي شيء؟ المسعى الجديد أنا لا أدري يعني هل هو بين الصفا والمروة أو ليس بين الصفا والمروة، يعني لأن الله تعبدنا ما بين الصفا والمروة فلا ندري هل يعني هذا المسعى الجديد داخل بأن بين الصفا والمروة، إن كان داخلا ما في إشكال أنه جائز، وإن كان خارج عن محدد الصفا والمروة فهو سعي في غير محله. حفظك الله، يقول: لدينا مصنع اسمنت وهو يبيع عن طريق الحجز ببطاقة الهوية البطاقة الشخصية. نعم. شخص وجد لديه حجز في هذا المصنع باسمه ورقم هويته. شخص باسمه؟ نعم، وجد له حجز في هذا المصنع باسمه ورقم هويته وهو لم يحجز ولم يعلم عن الحجز شيئا، فماذا يفعل بهذا الحجز؟ يترك، علما بأن السعر عند الحجز أقل من السوق بنصف الثمن. أقول ما دام أنه يعني حجز باسمه ولم يوكل أحدا فيترك هذا الحج ويلغيه. حفظك الله، ما عورة لباس الأم أمام أطفالها في ما دون 5 سنوات؟ إيش؟ ما عورة لباس الأم أمام أطفالها وهم دون 5 سنوات؟ المرأة تحتشم عن أولادها وعن كل من يكون له بعلاقة وتلتزم الحشمة، ما يكون يعني إن من كذا إلى كذا له كذا ومن كذا إلى كذا له كذا، وإنما تلازم الحشمة واللباس الساتر وتكون مستمرة على ذلك، ولا يعني يكون هناك تمييز يعني من كذا من سن كذا إلى كذا له كذا ومن سن كذا إلى كذا له كذا، بل تستمر على الحشمة واللبس الساتر في جميع أحوالها. هل يجوز ضرب الطفل لتربيته في هذه السن 5 سنوات أو دون؟ لا لا ما يصلح، ولكنه يعني يرغب ويرهب، ولكن الضرب مثله ما يصلح أن يضرب. الرسول يعني جاء عنه الضرب في التأديب لمن بلغ 10 سنوات، يعني مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أما يعني ضرب الصبيان اللي 4 سنوات و5 سنوات ما يليق ولا ينبغي هذا. رجل رمى قبل أذان الظهر بنصف ساعة في اليوم 12، هل رميه صحيح؟ أبد، ما دام أنه قبل نصف ساعة معناه قبل الزوال، ورميه غير صحيح. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه فدية تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم شات. يقول: جئت لأحج عن والدتي المتوفاة، فما هو جزائي عند الله؟ هل أكون بارا بوالدتي أم أؤجر بأجل حجة؟ يعني هذا من البر، أقول هذا من البر بعد الموت. المهم الإنسان يكون بارا بحياته، بحياة والديه وبعد وفاتهما، وإذا حصل منه يعني إحسان إليهما بأن يعني حصل يعني الحج عنهما فهذا لا شك من الإحسان إليهما، والإنسان يؤجر عليه، والأجر مقداره وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم تسمية الابن باسم أواب؟ الإنسان عندما يتردد في شيء يترك المتردد فيه ويسمي باسم لا شك فيه. هو الآن لا يتردد في اسم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، هذه ما يتردد فيها. إذا ترددت في شيء فاسلك شيئا لا مجال للتردد فيه، لا مجال للتردد فيه. وكلمة أواب هذه أنا ما أعلم يعني شيء يمنع منها، يعني أواب رجاع، الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل، لكن الإنسان عندما يختار الاسم ويكون في مقام التسمية يختار من الأسماء التي لا تحتاج إلى سؤال. رجل بنى مسجدا وجعله تابع للأوقاف، جاء ابنه بعد سنين ورفع دعوى في المحكمة لإرجاع المسجد أهليا، فحكمت له المحكمة بإرجاعه، فما حكم الشرع في هذا الحكم؟ أعيد السؤال. رجل بنى مسجدا وجعله تابع للأوقاف، جاء ابنه بعد سنين ورفع دعوى في المحكمة لإرجاع المسجد أهليا، وحكمت له المحكمة بإرجاعه. قضية يعني كونه أدخل الأوقاف، إذا كان الأوقاف يعني يقومون به على ما ينبغي وعلى يعني يعني بقاء يعني لا بأس به، وإن أراد يعني أنه يعني يقوم به كما ينبغي وأن يعني يسترجعه وقد يعني مكن من ذلك فله ذلك، ما في بأس، لأن الأصل أن الأوقاف يعني يأخذون الشيء الذي يعني يقدم لهم، فيعني ما دام الوالد قدم لهم وهم يقومون به كما ينبغي فالمناسب أن يتركه، وإن إذا كان استرجعه أرجع إليه ما في بأس. يقول: رزقت بمولود ووافق ذلك مع حضور وليمة عرس لأحد الأقارب، فهل يجوز لي المساهمة معه بذبيحة لإعانته وتكون عقيقة عن المولود؟ لا، المولود يعني يكون وليمة العرس غير العقيقة، يعني العرس على ما هو عليه والعقيقة على ما هي عليه. نعم، هذا يسوي عقيقة لابنه ولا يشارك في وليمة عرس. أحسن الله إليك، يقول ما تفسير قوله تعالى وإذا السماء كشطت؟ الله أعلم. يقول رجل أخذ قرضا ربويا ولم يأخذ منه شيئا، بقي في البنك، والآن رفعت عنه الزيادة الربوية، فهل عليه زكاة على السنين الماضية؟ رفعت عنه الزيادة، هكذا قال، يعني اسقطت ولا ايش يعني؟ رجل أخذ قرضا، ما دام أن الإنسان عنده مال وحال عليه الحول وهو استدانه ليعمل فيه شيء ولم يعمل، فإنه يزكي المال الذي، وأما ما يتعلق بالربا إذا كان أنه يعني دخل في مال ربوي وأن الذين أخذوا الربا سامحوا فيه وعادوا إلى الصواب، وأنه قرض يعني ليس فيه محذور، قرض ليس فيه محذور، فإن المال الذي بحوزة الإنسان هذا الذي يعني سامحوه يعتبر ماله، والمال إذا حال عليه الحول وهو في مرصود لم يتصرف فيه، سواء كان مرصودا لأي شيء من الأشياء، فإنه يزكى ما دام أنه موجود، إلا إذا خرج من ماليته وأنه صار يعني وقف، أو أنه صار يعني شيء لله عز وجل في وجوه الخير، فهذا هو نفسه خير. لكن إذا كان مالا له وحال عليه الحول وهو في حوزته ويعتبر من ماله ولو مات ورث عنه، فإنه يزكى. هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تخرج للحج في عدة الوفاة. هل يجوز التعامل إلا إذا كانت جاءت وحصل موت وهو يعني مات مثلا مكة أو مات كذا، تكمل حجها مع رفقة معمونة. أما كونها تخرج من بلدها للحج وهي في عدة الوفاة، لا. هل يجوز التعامل مع الجن في جلب المال، وهل هذا المال حلال؟ أبدا، لا يجوز الإنسان يتعامل مع الجن ولا مع الغائبين ولا مع الأموات، وإنما يعني يسأل الله عز وجل أن يرد عليه يعني ما ضاع منه، لكن لا يستخدم الجن يعني في معرفة ذلك، فإن هذا حرام والعياذ بالله. يقول أحسن الله إليك، عندنا في بلدي قرر على الطلاب والطالبات في المنهج الدراسي في مادة التربية الإسلامية فن المولد النبوي من كتاب البرزنجي، ويقول فيه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت نور فوق نور يا كريم الوالدين. فماذا يجب على المدرس السني وكذلك المدرسة؟ هل يعلمون الأطفال أم لا؟ وإذا لم يكن يعلمون الأطفال ما فيه خير، والشيء الذي لا خير فيه ولم يأتي الشرع ما يدل عليه، فإنه يعني لا يعلم. الشيء الذي لم يأتي الشرع في أنه سائغ وأنه جائز يعني لا يعلم، ويعلم ما هو حق وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أنه حق. أما ما ابتدعه الناس وأحدثه الناس فلا يشتغل فيه الإنسان، لا مدرس ولا غير مدرس. يقول: حكى الشيخ محمد زكريا الكندهلوي مؤسس جماعة التبليغ في كتابه المعروف فضائل الأعمال في المجلد الثاني بأن أحدا من كبار الصوفية حضر قبر الرسول وأنشد بيتين، ما حاصله؟ أنت يقول: إني كنت أرسل السلام عليك من بعيد، والآن حضرت قبرك، فأخرج إلي يدك لتبرد شفتاي بتقبيلها. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره، وكان هذا بمشهد جمع كبير من الناس، وكان في من شاهد ذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني. وكذا ذكر في فضائل الأعمال حكايات أخرى فيها طلب الرزق والنفقة من قبر النبي فأجيبوا ورزقوا، فهل هذه الحكايات صحيحة؟ هذه الحكايات لا تصح وليس بصحيحة. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره لخرج للصحابة اللي هم خير الناس، لما حصل الخلاف بين علي وفاطمة، بين علي وفاطمة وأبو بكر في قضية الميراث، ويعني وأبو بكر يعني استدل بما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما طلع الرسول ليفصل بينهم ويقول يعني أنت المحق وأنت غير المحق، وإنما هذا دجل، هذا يعني ما حصل للصحابة وحصل للدجالين في آخر الزمان. يقول جزاك الله خيرا، من صلى خلف الصف منفردا وهو جاهل هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة. ومن صلى في صف ولكنه بعيد عن الذي بجانبه فرجة كبيرة هل يعتبر منفردا؟ وحده صلى في الصف لكن بينه وبين من جواره فرجة. إذا كان صلى وحده سواء في فرجة ولا في فرجة، سواء وراء صف ولا حتى لو كان بين العمودين، لو صلى بين العمودين وهو واحد يعتبر خلف الصف، يعتبر فذ. ولكن إذا كان معه اثنين مع ثاني هذا يسلم يكون فذ. نعم. هل يجب الوضوء على من نام نوما خفيفا؟ أبد، من نام مضطجعا فعليه أن يتوضأ، وأما إذا كان جالس وإذا أصابه نعاس تحرك وانتبه هذا لا يؤثر. إذا كان جالسا وخفق رأسه بالنوم وهو جالس ما يؤثر، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم وهم جالسون. أما ما كان مضطجعا أو معتمدا ومتكئا يعني وحصل منه النوم يعني بذلك فهذا عليه أن يتوضأ. من اغتاب الناس وكذب وهو في الحج هل حجه مقبول؟ هذا لا علاقة له بقبول الحج، يعني الحج إذا أتي به على بأركانه وواجباته فإنه يصح ويعتبر حج، لكن هل هو مبرور أو غير مبرور؟ طبعا هذا ليس من البر بالحج، هذا ليس من البر الحج كل إنسان يغتاب الناس ويتكلم في أعراضهم ويسبهم ويحصل منه أمور منكرة. وأما كون الحج يعني يصح وأنه قد حج، إذا حصل من الحج بأركانه وواجباته وشروطه فقد وجد من الحج، ولكن كونه يعني مبرور هذا ما يقال أنه مبرور، وأنه يسلط لسانه على الناس يؤذيهم ويسبهم ويشتمهم ويعيبهم، هذا ما يقال أنه مبرور الحج، ولكن وقال الحج صحيح. هل ثبت مكان مسجد القبلتين وهل هذه التسمية صحيحة على المسجد الموجود الحالي؟ لا، ما ثبت أن هذا أنه صلي فيها القبلتين، وإنما الذي ثبت أنه صلي فيها القبلتين مسجد قباء كما جاء في الصحيحين أنه جاءهم الخبر وكانوا متجهين إلى الشام وكانوا يتحرون نصف القبلة وأخبروا فاستداروا واتجهوا إلى القبلة، فبعضها كان إلى الشام وبعضها إلى مكة، فهذا هو الذي ثبت. أما مسجد القبلتين ما ثبت فيه شيء صحيح، يعني جاء عن بعض يعني بعض الناس الذي لا اعتد به مثل الواقدي وغيره، يعني جاء شيء في هذا ولكن لا يعول على ما يأتي عن الواقدي ولا عن غيره، ولم يثبت في ذلك شيء يخص هذا المسجد الذي هو يسمى مسجد القبلتين. هل يجوز للحاج بعد انتهاء الحج أن يأتي بعمرة لوالديه سواء كانوا أحياء أو أمواتا؟ إذا جاء للمدينة وأراد أن يذهب إلى مكة مرة أخرى فله أن يأتي بعمرة عن الأموات، أما من كان حيا فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج إلا إذا كان مريضا هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.